أفلا تعقلون أأنتم هؤلاء أأنتم هؤلاء أأنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يا أستاذ الله يفتح عليك. الله من أعطاك ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. النور ده نور على نور الله يا الله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الله الله يا مبشر القرآن يا قارئ مبشر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. في تلاوة القرآن الله يفتح عليك. الله الله الله يا قرآن الله يا قرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين

إن الهدى هدى الله يؤتى أحد مثل ما ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قد إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أيه يؤتيه من يشاء سبحان الله والله واسع عليم واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما الله في عالم بتفكر انها يعني حاجة مضبوطة على أصولها بسمعوش خالص الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك القرآن كان القرآن ومن للكتاب من يتمن وبقطر يودج إليك ومن من يتمن وبدينار لا يودج إليك إلا ما دمت عليه قائما. الله الله الله عشان يتعلموا حتى بقى سبحان يا عم الشيخ والله الله الله الله الله النبي احد عنك توزينا فينا نفتح والله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الله لما تقرا من باب 36 ساعه على ما برد البحث روح يا شيخ روح يا كريم الجرح ماشي بلى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. الله يفتح عليك. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا أستاذ. يا أستاذ الله. الله الله يفتح عليك. الله أكبر. ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا

ثم جاءكم رسول رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا أقررنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء لكل ما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا الله يرد عليك يا استاذ. حاجة عظمة خالص في الدنيا يعني. أسيدي الله، الله يفتح عليك. بارك الله فيك يا استاذ. قال فاشهدوا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك